نبقى دماغ، هاي اللي روح نبقى دماغ، أروح دي لنا نرسل ويا راغ، أروح دي لنا نرسل ويا راغ، أروح دي لنا نرسل ويا راغ، أروح دي لنا سخم الهنا، أروح لكن عبد الرحمن أجمع.